بيسمع الكلام دي حاجة ولا في الأحلام. أنا الوقت صحيح سلطان، لا يقدر علي إنس ولا يطئني جان. درغام ده عاوزة حاجة؟ قولي لي يا بنتي. أقول لك إيه يا حبيبتي؟ احكي لي عن أبويا وأمي. أبوك السلطان صاحب الخادم والتعبان. هو عنده تعبان؟ تعبان كبير كبير، ما يخافش منه، أصله مربيه وواخد عليه. شكله إيه؟ له جناحين تعبان بجناحين، وعينيه جارتين يطلع منهم ده، وجسمه من ده. ما اقدرش اشوفه يا بنتي. اصله ما بيفرقش ابوك يا بنتي. وابويا ما بيجيش ليه؟ انت كل يوم تساليني السؤال ده. طيب وامي؟ قلتلك مسافره بعيد بعيد بعيد. يا حبيبتي يا امي، هي امي ما تقدرش تبعد تاخدني. حكمتك يا رب. نفسي اشوف امي يا حبيبتي. انت بتعملي كده ليه يا بنتي؟ ما فيش يا بنتي، نامي يا حبيبتي نامي. وتحكي لي حدوته الامير؟ واحكي لك حدوته الامير على ما توحد الله. لا اله الا الله. كان في هنا اميره صغيره وعندها قطه صغيره. سامع يا فيروز تنام نام. اما اطيها وسمي عليها في رعايه الله. وتسللت المربيه وتركتها هي، واستغرقت الاميره في منامها وخلت الى أحلامها. وبينما هي نائمة أحست بال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.